ماريا، روز، سينا، أسماء حافظت على بقاء البشرية طوال مئات عام، من وحوش تبيد الحياة أمامها. أشعلت تلك الأسماء الأمل في وسط عتمة اليأس إلى أن أتى ذلك اليوم. ثلاث أسوار تحمي كل البشرية، لا مجاعة نواجهها ولا حتى حروب أهلية. الموضوع ما هو قضية تدعو الشعب للحرية، قررنا بالإجماع جعل حقوقنا منسية، والنتيجة صادمتنا بمناظر دموية. افتخرنا بأقفصنا وبعدتنا عن البقية، والحقيقة فاجأتنا وأصبحنا هالكين، وفشلنا في التفكير وخسرنا في اللحجية. 5 سنين مضت منذ تلك الفاجعة، العمالقة كفوا الدماء في الأرض الواسعة. من فر إلى بيته ومن بالإنقاذ نادى، التهم قتل هدم عدوا في الأرض فسادا. من بعد هذه الإبادة من الحياة أخذنا درس لا عدل في قانون أبد، ما لم تأخذ منه فرضا لم يبقى أي خيار سوى لنا أن نشارك في إرجاع ما أخذ منا بالدخول إلى المعارك. في خوفنا إنا غرقنا في الدنا، تغنى عن الأحلام قطع الأمان. فلقد أضعنا الدرب ودعنا المنى، وسط الظلام سرنا بحثا عن سلام. حل الهجوم الثاني ونفس السيناريو حل، كنا على استعداد والخوف كان أقل. أخلينا من ما تبقى لكي نوفر الإتاحة، بيقتل كل فرد منهم ونطهر من في الباحة. فيلق الحماية هنا لا تهلعوا بل اسمعوا، سنعد ما سلب منا فلا للعدو تخضعوا. أزلنا خوف الشعب بعبارات الرنانة، وعاد الخوف أضعفا من بعد ما أتانا. العدو بقوة طاغية كانت أيدينا خالية، هزمنا هزيمة نكراء توقعناها القاضية. أغلقت كل الأبواب وجدنا لها مفتاحا، استخدام إيرن ييجر العملاق لنا سلاحا. ناضلوا الجنود كفاحا لضمان نجاح الخطة، التعثر وقت السير أكثر يسرا من السقطة. وأنجزنا المهمة وبعد هذا الانتظار، تقدمنا نحو الأمل بعد أول انتصار. في خوفنا إنا غرقنا في الدنا، تغنى عن الأحلام قطع الأمان. فلقد أضعنا الدرب ودعنا المنى، وسط الظلام سرنا بحثا عن سلام. مهما كان العالم مليئا بالرعب والقسوة، مهما كانت قوة العدو كبيرة، مهما كثر عددهم، سنقاتل بكل ما لدينا، لأننا جميعا ولدنا أحراراً.